بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن أنسى، غدا بالنسبة لدرسكم أنتم الأجرومية أعتذر عنه، معي محاضرة في العدين، فيعني ربما ألقي درس قواعد الأصول وأمشي. الخميس أيضا قد كلموكم أنه ما في درس، يكون معنا 5 أيام في الأسبوع، هذا الأصل، ما عدا الخميس والجمعة، لأنه أحيانا تأتي أمور دعوة وما أحب مرة في درس ومرة ما في درس. ما هو آخر ما أخذناه؟ فالحال. فما هو الحال؟ الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الهيئات، وما علامته؟ صحة وقوعه في جواب كيف. فما شرط الحال وما شرط صاحب الحال؟ أولا، ما شرط الحال؟ أن يكون نكرة، وأن يكون بعد تمام الكلام. وشرط صاحب الحال أن يكون معرفة. شرط صاحب الحال أن يكون معرفة. قال: ولا يكون صاحبها إلا معرفة. قال في التمارين: عين الحال وصاحبها في الآيات التالية: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. عندك يا أخانا عبد الواحد، أشتاتا هو الحال، فأين صاحب الحال؟ الناس. أحسنت. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. محمد، مخلصين الحال، مخلصين، فأين صاحبه؟ ليعبدوا الكل، يعبدوا الكل. صاحب الحال من؟ الله هو الذي يقال عنه مخلصين، الواو في قوله ليعبدوا، ليعبدوا مخلصين. إذن صاحب الحال الواو، مخلصين حال منصوب علامة نصبه، مخلصين الياء لأنه جمع مذكر سالم. وينقلب إلى أهله مسرورا. نعم، الحال مسرورة وصاحب الحال. إلى أهله يعني الهاء، هكذا يصلح ويصلح وينقلب هو، وينقلب هو إلى أهله مسرورة. قال: ضع في المكان الخالي من الجمل الآتية حالا مناسبا. صليت لله، عندك قائما، قانتا، أحسنت، مخلصا. لا تأكل الطعام مضطجعا، أحسنت. لو قلت لا تأكل الطعام كله، ماذا تعرب كله؟ توكيد. لو قلت لا تأكل الطعام بعضه، ماذا سيكون؟ بعضه. أمير، توكيد، بدل، أحسنت، بدل. لو قلت لا تأكل الطعام الحار، عبد الواحد، نعت، أحسنتم ما شاء الله. قال: اصفح عمن أتاك، أبا الفداء، معتذرا. اصفح عمن أتاك معتذرا، معترفا بخطئه مثلا. فأين صاحب الحال؟ من أتاك معتذرا. أعرب ما تحته خط في الجمل الآتية: جاء الرجل المسرور. أبا عبد الله، نعت، أحسنت. جاء رجل مسرور. عمر، جاء رجل مسرور. ما أعرب مسرور؟ ها، صفة، نعت، أحسنت. جاء الرجل مسرورا حال. أعرب قوله تعالى: وتركوك قائما. نعم، عند من؟ وتركوك قائما. عندك عبد الرحمن؟ تركوا فعل ماضي مبني على الضم، تركوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. قائما حال منصوب. قائما حال منصوب علامة نصب الفتحة. فأين صاحب الحال؟ أنت الكاف. الكاف وتركوك أنت وتركوك قائما. فصاحب الحال الكاف. هل يصلح أن يكون الحاء صاحب الحال الواو وتركوا؟ لا، ليس هم الذين هم يوصفوا بأنهم قائمون. الذي يوصف بالقيام هو النبي عليه الصلاة والسلام وتركوك قائما. قال المؤلف وفقه الله تعالى سادسا التمييز. قال المصنف رحمه الله باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. قال الشرح التمييز تعريفه هو الاسم المنصوب إلى هنا اتفق مع الحال واتفق مع المفعول به واتفق مع المفعول فيه. نعم المفسر اتفق إلى الآن مع الحال. المفسر لما استبهم هذا إلى الآن متفق مع الحال. فما الذي سيخرج عن الحال؟ قال من الذوات أو النسب. الحال الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الهيئات، وهنا من الذوات أو النسب. الهيئات هي الأحوال، أحوال الشيء، أحوال الشخص. الآن وتركوك قائما، تركوك عرفنا من هو هذا، عرفنا من هو، لكن على أي هيئة؟ قائما. جاء زيد فرحا، زيد هذا معروف، هل فيه إجمال ما عرفناه؟ لا ما فيه إجمال، لكن هيئة هذه ما عرفناها التي جاء عليها حتى سمعنا فرحا فعرفنا الهيئة. أما الذات نفسها فلا إجمال فيها، زيد خلاص زيد انتهينا. لكن مثلا لو قلت اشتريت 20، اشتريت 20، تقول 20 ماذا؟ ليست الهيئة فقط هي التي تريدها، تريد ذات هذه 20 ما هي؟ 20 ماذا؟ قلما، دفترا، كتابا، شاتا، ما تدري. فإذا قلت شاتا فسرت لك الذات هذه، فسرت لك الذات. لو قلت تصبب زيد، تصبب زيد، ما تدري عرقا، دما، ماء، ما تدري ما هو تصبب زيد. طيب هل عرقا هذه فسرت لنا زيد؟ فسرت لنا معنى تصبب؟ لا، فسرت لنا نسبة التصبب إلى زيد من أي جهة؟ جهة العرق. طيب نسبة التصبب إلى زيد ما درينا ما هي؟ فقال عرقا. إذن هذا فسر لنا نسبة. فالاسم المنصوب إما أن يفسر هيئة أو يفسر ذاتا أو يفسر نسبة. فإن فسر هيئة فهو حال، إن فسر هيئة فهو حال. وإن فسر ذاتا فهو تمييز، وإن فسر نسبة فهو تمييز. إذن ذاتا أو نسبة فهو تمييز. سيأتي شرح هذا من كلام الشارع. قال الشرح التمييز تعريفه هو الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الذوات أو النسب. مثاله اشتريت 20 غلاما وطاب محمد نفسا. إعرابه غلاما تمييز ذات، هذه الذات المعينة هذا الشخص، لأنه فسر كلمة مفردة وهي 20. كيف قال مفردة و20 ما هي واحد؟ قال كلمة مفردة، يعني كلمة وحدها، فسر كلمة وحدها ليس لها دخل بما قبله. 20 حصل فيها إجمال، سواء قلت قبلها اشتريت أو ضربت، الإجمال في 20، في كلمة 20 ماذا؟ فقلت غلاما. قال نفسا تمييز نسبة، لأنه فسر جملة طاب محمد. إذن تمييز الذات يسمى تمييز مفرد لأنه يفسر لك مفردا كلمة مفرد مفرد الكلمة، وتمييز النسبة يفسر لك جملة. طاب محمد، طاب محمد من أي جهة؟ قال نفسا. قد أقول طاب محمد وقتا، طاب محمد أبا، يعني أن أباه طيب، طاب محمد أبا. فإذا نسبة الطيب إلى محمد هذا الذي حصل فيه الإجمال، فنفسا هنا ميز لنا الجملة فاسمه تمييز جملة. واضح؟ هذا واضح؟ أنتم معي إلى الآن؟ من منكم سافر أرى في هذه الجهة بعض الناس كأنه إما مسافر أو يقول هذا إيش هذا الكلام ما فهمناه، أما هذه الجهة يعني لا بأس. فهل اتضح هذا إلى الآن وسيتضح إن شاء الله أكثر؟ ها؟ أي فعلية أو اسمية؟ الجملة يميزها وهي اسمية ويميزها وهي فعلية. نعم يا أبا عمر. ماذا؟ لا يلزم أن يكون فقط جوابا لكم وماذا، قد يجاوب به بكم كثيرا، لأنه كما ذكر في الحاشية أن أسماء العدد والوزن والكيل والمساحة هذه يعني تحتاج إلى ماذا تمييز بعدها، والجواب عنها يكون بكم، لكن لا يلزم. طيب، قال أنواعه. التمييز نوعان مفرد وجملة. تمييز المفرد وهو الذي يزيل الإبهام عن كلمة واحدة ويأتي، انتبه هذه العلامات، هذه العلامات تعرفها به، تعرفه بها، تعرف التمييز بها. ويأتي تمييز المفرد بعد العدد، نحو قولك ملكت 90 نعجة، ما دام 90 عدد إذن بعدها تمييز. أي عدد في الغالب يأتي بعده تمييز، لكن هذا التمييز قد يعرب تمييزا لأنه منصوب، وقد يكون مجرورا فيعرب مضافا إليه، وإلا هو لابد أن يميزه شيء قبله أو بعده، لكن إذا كان بعده اسم منصوب فتعرب تمييزا مباشرة. رأيت عددا وبعده اسم منصوب أعربه تمييزا. قال نحو قولك ملكت 90 نعجة، إن هذا أخي له 99 نعجة، فنعجة تمييز. إني رأيت 11 كوكبا وواعدنا موسى 40 ليلة، فليلة وكوكبا وهذه التي عندنا نعجة هذه تمييز، تعرب تمييزا. الموضع الثاني الوزن، نحو قولك اشتريت رطلا عسلا، اشتريت رطلا، رطلا ايش؟ فقد يكون عسلا، قد يكون سمنا، قد يكون غير ذلك، فقلت عسلا، فميزت لنا هذه الكلمة المفردة وهي رطل، ميزتها فهو تمييز. وهكذا لو استعملت غير الوزن بالرطل، لو استعملت غير الوزن بالرطل مثل ماذا؟ هات لنا مثالا. ها، من يأتي بمثال؟ ها، هات لنا مثالا جملة. اشتريت مثلا كيلو عنبا، اشتريت كيلو عنبا، يصلح؟ هو يعني يصلح من حيث إن هذه الكلمة قد صارت مستخدمة عندنا، وإلا فكيلو ليست عربية، كيلو ليست عربية. فلو قال لو استخدمها لأنها قد صارت من الألفاظ التي كأنها معربة، فأولا تنصب كيلو ون، ولهذا تجد من يستخدمها من العلماء يقولون هكذا لأنه مفعول به، فقلت عسلا أو بطاطا أو أرزا أو غير ذلك، فإذا هذا تمييز. اشتريت كيسا قمحا، الكيس هل هو وزن؟ الكيس هل هو وزن؟ ليس بوزن الكيس، هذا ما ندري كم هو. اشتريت صاعا تمرا مثلا، اشتريت جراما ذهبا. قال الكيل، إذن الصاع إنما هو في الكيل، سيأتي الصاع إنما هو في الكيل. قال الكيل نحو قولك تصدقت بصاع تمرا، فتمرا هنا منصوب على التمييز لأنه جاء بعد كيل. وهكذا لو قلت وسقا زرعت وسقا برا. الرابع المساحة، نحو قولك هذا شبر أرضا، هذا شبر أرضا، وهذا فدان أرضا أيضا. هذه لو كان معك وسق وزرعته كله يجوز. ماذا؟ أنا عم هو كل للكمية. والإيش؟ لا، هو المراد أنه جاء أنك أردت أن تقدر لنا كم الذي زرعته، فقلت بكذا. ها؟ لو قلت زرعت صاعا برا يصلح؟ زرعت صاعا برا، لكن يصلح أن تقول زرعت صاعا برا، معك صاع من البر فذهبت وزرعته غرسته وضعته في الأرض، يصلح. إذن فهذه الأربع الأشياء، العدد والوزن والكيل والمساحة، تجد التمييز بعدها غالبا، تجد التمييز بعدها غالبا، فأنت تجعل هذه علامة. لكن تمييز ماذا؟ المفرد. قال الثاني تمييز الجملة، وهو الذي يزيل الإبهام عن جملة، نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وزيد أكرم منك أبا. الآن زيد أكرم منك أبا، أبا هذا تمييز، أبا تمييز. هل ميز منك؟ كلمة منك الكاف أو من، هل ميز لنا أكرم؟ هل ميز زيد؟ ميز زيدا؟ لا، وإنما ميز نسبة كون زيد أكرم منك. من أي جهة؟ قال أبا. قد تقول زيد أكرم منك عطاء، زيد أكرم منك أخا، ونحو هذا. ومن باب الفائدة، إذا رأيت اسم التفضيل أكرم أفضل أبيض ونحو هذا، ورأيت بعده اسما منصوبا، فأعرف هذا الاسم المنصوب تمييزا. إذا رأيت اسم التفضيل، اسم تفضيل على وزن أفعل، أكرم وأعلم وأكثر وأبيض، فتقول هذا أبيض منك وجها، وجها اسم منصوب جاء بعد اسم التفضيل أعرفه تمييزا، ويكون من تمييز الجملة. قال فكل من عرقا وشحما وأبا تمييز جملة منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ومن أمثلة تمييز الجملة في القرآن الكريم قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، هذا شيبا ميز لنا اشتعال الرأس، نسبة الاشتعال إلى الرأس قال شيبا. وقوله وفجرنا الأرض عيونا، فعيونا تمييز لنسبة التفجير إلى الأرض، فجرنا الأرض ماذا؟ قال عيونا. وقوله أنا أكثر منك مالا مثلها. طيب، سنعود إليها. قال المصنف ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. إذن في هذا شابه ماذا؟ الحال. فشرط التمييز هو شرط الحال، شرط التمييز هو شرط الحال، لكن هنا لم يذكر شرط صاحب التمييز. ما في عندنا شرط صاحب التمييز أن يكون مثلا معرفة، هناك اشترطنا في صاحب الحال أن يكون معرفة. قال الشرح باستقراء النحويين وتتبعهم للغة العرب، استقرأوا لغة العرب، قرأوها وطلبوها، طلبوا قراءتها هنا وهنا، وجدوا أن التمييز لا يكون غالبا إلا نكرة. قول غالبا يدل على وجود شيء آخر، تمييز يكون معرفة، هذا في خلاف سيأتينا في كتاب أكبر. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، أي بعد جملة تامة، مبتدأ وخبر أو فعل فاعل فعل نائب فاعل، هذا المراد بتمام الجملة، لأنه فضلة شيء زائد. إذن خلاصة درس التمييز أنه اسم منصوب يفسر لك ما استبهم من الذوات أو النسب. قولنا في التعريف يفسر ما استبهم من الذوات أو النسب، هذا فيه تقسيم للتمييز، فهو ينقسم إلى قسمين، تمييز ذات ويسمى تمييز مفرد، وتمييز نسبة ويسمى تمييز جملة. فتمييز الذات تمييز المفرد ما وضح فيه التمييز كلمة. التمييز وضح لنا كلمة، أزال إبهام كلمة، أزال الغموض عن كلمة. وتمييز النسبة يزيل الغموض والإبهام والخفاء عن نسبة في الجملة، عن جملة كاملة ليس عن كلمة واحدة. فمن أمثلة تمييز المفرد، ها عندك يا أبا همام، من أمثلة تمييز المفرد قلنا يأتي بعد عدد، وزن، كيل، مساحة. اشتريت 20 قلما مثلا، فاشتريت 20 قلما، قلما تمييز مفرد، ما هو المفرد هذا؟ 20 ميزة. ومن أمثلة تمييز الجملة، هذا تمييز جملة مفرد، لكن نريد تمييز جملة. هذا الذي أخذنا قريبا، محمد أكرم منك أخا، محمد أكرم منك أخا، فأخا ميز لنا الجملة. شرط التمييز أن يكون نكرة، وأن يأتي بعد تمام الكلام. تراجعون هذا، والذي عنده شيء من الإشكال أو كذا، مع المراجعة إن شاء الله والاستعانة بالله ستذهب عن هذه الإشكالات. وإن شاء الله غدا سنقرأ، لا ليس غدا، بعد غد إن شاء الله سنقرأ التمارين. قلنا نعتذر منكم غدا، لأنه حاولنا والله نعتذر من المحاضرة، لكن الإخوة شدوا وقد أعلنت، وإلا ما نحب لنقطع عن الدروس. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.